حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائل يسأل يقول: ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه من جسمها لابنها الشاب، وهل له تغسيلها إذا ماتت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الولد الابن لا شك أنه من المحارم، وتبدي له ما لا تبديه للأجانب، فما يخرج غالبا في أثناء المهنة من الذراعين والرجلين والشعر وما أشبه ذلك يجوز لها أن تبديه، لأنه يخرج غالبا لابنها ولأبيها ولأخيها وسائر محارمها، إلا من تخشى عليه الفتنة. فإذا خشيت الفتنة على شخص بعينه من هؤلاء المحارم لأنه يرسل نظره بشهوة، فمثل هذا يحجب عنه ما لا يحجب عن غيره من المحارم، وإن لم يكن بمثابة الرجال الأجانب، لكنه يبقى أنه يحتاط منه وعليه أكثر من غيره. وأما تغسيل المرأة فلا يغسلها من الذكور إلا زوجها، فلا يجوز لولدها ولا لأبيها ولا لأخيها أن يغسلها إذا ماتت، كما أنها لا تغسل من الذكور إلا زوجها، بخلاف غيره من محارمها. نعم. ينتشر بين النساء فضيلة الشيخ لبس البنطال في داخل البيت وربما خارجه، وقد يصف أحيانا جسم المرأة في هذا. الأصل أنه ساتر، لكنه في الغالب يكون ضيقا، فيحصل فيه من الفتنة ما يحصل. والأصل فيه أنه ليس من لباس المسلمين، فهو ممنوع للتشبه من جهة، إلا أنه لما كثر في بلاد المسلمين وبين المسلمين وصار الملحوظ فيه النساء المسلمات لا النساء الكافرات، خف فيه أمر التشبه، وجعله بعضهم انتقل من كونه من لباس المسلمين إلى من لباس الكفار إلى لباس المسلمين، لكن يبقى قضية الفتنة. فإذا لبسته المرأة عند زوجها فقط، فالأمر عند من يقول بأنه انتفت فيه مسألة التشبه لا شيء فيه، ولكن يبقى أنه في الأصل ليس من لباس المسلمين. نعم. ويحتاط لهذا الأمر أكثر، لأن على المرأة الحشمة ودرء الفتنة بقدر المستطاع، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: إذا قام واعظ يذكر الناس بعد الصلاة بكلام حسن مؤثر، ولكنه ذكر أثناء حديثه بعض الأحاديث الضعيفة، فهل يجب علي أن أنكر عليه بعد انتهائه من الموعظة؟ وهل يجب كذلك أن أبين للناس في اللاقط أو في الميكروفون؟ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها عند من يقول بأنه لا يحتج بها مطلقا في جميع أبواب الدين لا يجوز إلا مع بيان ضعفها، ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله وما لم يغلب على الظن أنه قاله، والضعيف الغالب على الظن أنه لم يقله. وإذا رواه الواعظ بصيغة تمريض، قال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، إذا كان من يستمع كلامه يميز بين الصيغ، قال يروى ويذكر وكذا، يعني تبرأ ذمته إذا كان من يسمعه يميز بين هذه الصيغ. أما إذا كان السامع لا يميز بين الصيغ ولا يفرق بين صيغة الجزم وبين صيغة التمريض، فإنه لا يجوز إلا أن يبين ويقول هذا حديث ضعيف. والأصل أن لا يستدل ولا يورد إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صار دائم في دائرة القبول مثل الحسن، فله حكم الصحيح. هذا الذي أورد الأحاديث الضعيفة الموقف منه أن يبين، ولا ما مسألة إنكار أو يعني يبين بعد الصلاة أن الحديث الذي ذكره الواعظ جزاه الله خيرا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. المقصود أن هذا على مذهب من يقول أنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف مطلقا في جميع أبواب الدين، لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في السير ولا في التفسير ولا في غيرها من أبواب الدين. أما على مذهب الجمهور الذين يرون الاستدلال بالضعيف والاحتجاج به في فضائل الأعمال فالأمر في هذا سعة قول جمهور أهل العلم، لكن لو أن الواعظ تبع طريقة في إراده بصيغة التمريض فقال يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عنه كذا، لا شك أن هذا أحوط دون أن يجزم به فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تصلي هل يجب عليها أن تقيم الصلاة أم لها أن تصلي مباشرة؟ تبعا للسؤال السابق، الجمهور الذين يرون أنه لا مانع من الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يشترطون شروطا قد تخفى على كثير من يلقيها من الوعاظ، فينزلون عن درجة الضعيف الذي ليس بشديد الضعف وينزلون إلى شديد الضعف لأنهم لا يميزون في الغالب، بشريطة أن لا يكون الضعف شديدا عند الجمهور وأن يكون له أصل يستند إليه ويعتمد عليه، يكون له أصل في الشرع لا يكون مبتدع مخترع لا أصل له، وأن لا يعتقد عند إراده ثبوته وإنما يعتقد أنه مسألة احتياط، يعني مجرد احتياط لا للثبوت. وعلى كل حال هذه الشروط صعبة التطبيق عند كثير من يلقي هذه الأحاديث على عامة الناس لا سيما من الوعاظ. أحسن الله إليكم. السؤال مرة أخرى يقول: إذا أرادت المرأة أن تصلي هل يجب عليها أن تقيم الصلاة أم لها أن تصلي مباشرة؟ لا يجب عليها أن تقيم الصلاة بل يستحب لها ذلك، ولها أن تصلي مباشرة، لكن إذا قامت كان أحوط وأكمل. نعم. سائل يسأل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الأماكن والبلدان؟ كتب البلدان كثيرة، لكن من أهمها وأشهرها معجم البلدان الياقوت الحموي، معجم البلدان لياقوت، كتاب مطبوع في أجزاء، في 10 أجزاء في مصر وفي بيروت في 5 وفي أوروبا قبل ذلك في 6. المقصود أنه كتاب كبير ومستوعب، ولو علق عليه في بيان الأماكن التي اندرست والأماكن التي تغيرت أسماؤها والأماكن التي تغيرت جغرافيتها السياسية بأن كانت تتبع أقليم كذا ثم صارت، يعني مما يفيد الباحث المعاصر. كثيرا ما نجد في معجم البلدان مثلا مما ينقل عنه الباحثون أشياء لا حقيقة لا وجود لها، قد تغيرت أسماؤها، قد تغيرت انتماؤها وعلاقتها من دولة إلى أخرى. أيضا هناك في معجم البلدان التحديد يمشي على الطرق والمسارات المطروقة عند الناس في ذلك الوقت، فتجد يحدد البلدان التي يمر بها الحاج فيقول بين كذا وكذا، فيد مثلا بين مكة والبصرة، يعني الباحث وش يفيد، ماذا يستفيد القارئ من هذا الكلام؟ لكن لو علق على هذا الكتاب، الكتاب نفيس ولا نظير له في بابه، لكن يعلق عليه، ايش المعنى من أهل من متخصص في الجغرافيا مثلا يعلق على هذا وينتفع به. مختصره أيضا لصفي الدين البغدادي الحنبلي اسمه مراصد الاطلاع، نفيس جدا باختصار بقدر ثلث حجمه، وكتاب جميل ومعتمد عند أهل العلم ينقلون منه كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يسأله صاحبه يقول: ما الضابط فيما يذكر المؤلف أو المتحدث أنه نقله عن غيره إذا كان كل ما لديه من معلومات هو في الأصل متلقى عن غيره؟ يعني إذا ذكر في المقدمة أن جميع ما أوردته في كتابي هذا كله منقول من كتب أهل العلم، نعم، تخف المسؤولية، لكن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، لا سيما إذا كان هذا العلم يشترك فيه أكثر من عالم، يعني ما هم من ابتكارات عالم معين، أما إذا كان من ابتكارات عالم معين بعينه فلا بد من إضافته إليه، لأن نسبته إلى نفسه هذه تسمى سرقة عند أهل العلم. وعلى كل حال المسألة مسألة ثقة، المسألة مسألة ثقة، يعني في السابق يتناقلون كل واحد ينقل من الثاني، والقصد من ذلك نشر العلم وتوصيل العلم بأي طريقة، قد يكون هذا الكتاب يصل إلى هذا البلد أو إلى هذا الشخص، والكتاب الثاني يصل إلى بلد آخر، وهذا يستفيد من هذا وهذا نقل من هذا، القصد نشر العلم. لكن الآن إذا كان القصد بذلك مثلا التجارة، صلى الله عليه وسلم في العلم الشرعي التجارة، أو صار القصد من ذلك التهيئة لمراتب عليا كالشهادات مثلا، فلا بد من إضافة القول إلى قائله، وليس من الأمانة أن ينقل عن غيره ولا يشير إليه، لأنه ليست المسألة مسألة نفع من دون انتفاع، المسألة المقصود بالذات أو الأول انتفاع، فلا ينتفع بكلام غيره على حسابهم، بخلاف ما كانوا في السابق المسألة ثقة والقصد بذلك نشر العلم على أي وجه وعلى أي وسيلة، وقد تدعو الحاجة إلى عدم النسبة، تدعو الحاجة إلى عدم النسبة، كأن يكون المنقول عنه غير مرغوب في هذا البلد وكلامه مهم ويحتاج إليه، نعم؟ نعم. كما فعل شارح الطحاوية، نقل عن شيخ الإسلام كثيرا، عن ابن القيم وعن غيرهم، عن كثير من أهل العلم بدون نسبة، لأنه لو صرح بذكر شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيرهم من هو غير مرغوب في بلاده لما انتفع بالكتاب ولا أحرق الكتاب كما أحرقت كتب شيخ الإسلام في وقت من الأوقات. المقصود أن السياسة في مثل هذا والنظر إلى المصلحة يحدد، ولكن الأصل إضافة القول إلى قائل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل النصرانية والمسيحية شيء واحد؟ النصرانية هم في الحقيقة من ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم، النصارى ينتسبون إليه والمسيحيون ينتسبون إليه، والنسبة ظاهرة، لكن بعد التحريف أمة محمد قالوا لهم محمديون، ولم يحصل منهم تحريف، لكن النصارى حصل منهم التحريف، فانتسابهم إلى المسيح زوروا بهتان فيقال لهم نصارى، نعم يقال لهم نصارى، والتعبير بالنصوص في القرآن والسنة في النصارى، ولم يرد من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. المقصود أن مثل هذا، أن مثل نسبتهم إلى المسيح بعدما أشركوا بالله في عبادتهم للمسيح وأمه غير سائق ولا يليق. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إذا شم الكلب ثوبي هل يتنجس بذلك، وهل تكون طهارته بغسله 7 مرات كما في الولوغ؟ إذا شمه مجرد شم من بعيد، يعني ما باشره بلسانه، فإنه لا يتنجس، تكون مجرد شم كما في السؤال من غير لحس، يسمونه اللعق اليابس، يسمونه لحس أو لعق أو ما أشبه ذلك، لا، إذا وجد اللعق فلا بد من غسله، كذلك اللحس، نعم، فالإناء إذا كان فارغ يكون لحس ومثله الثوب، وإذا كان فيه شيء يقال لعقه ولغ فيه. إذا كان مجرد شم من غير لحس ولا لعق ولا ولوغ فإنه لا يتنجس، وإذا شمه وباشره بلسانه فإنه يجب غسله كالإناء. يحدث للرعاة ولمن يعني يكون من لازم أمرهم أنه يكون عندهم حارس من الكلاب ونحوها، أنه يقترب منهم الكلب وأحيانا يمس جسده ثيابهم، هذا المساس لا أثر له شيخ؟ لا، الجسد غير اللسان. نعم. اليابس لا ينجس اليابس. نعم. عند أهل العلم اليابس لا ينجس اليابس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل الخطأ، هل يجوز لابنه أن يصوم عنه حيث إنه مات قبل أن يصوم؟ في الحديث الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا تبرع الابن بالصيام فجزاه الله خير. ومن مع أن من أهل العلم من يخص الحديث بالنذر، من مات وعليه صوم نذر فإنه يصوم عنه ولي، وأما ما وجب بغير ذلك فإنه لا يصوم عنه ولي، ولكن الحديث جاء بالإطلاق: من مات وعليه صوم نكر في سياق الشرط فيتعم جميعا مع الصوم الواجب. نعم. هذا سائل يقول: عندما انتهيت من العمرة وحلقت رأسي وذهبت إلى السكن لأرتدي ملابسي وجدت أني لم أخلع سروالي عندما أحرمت، فما الذي يلزمني؟ نسيت أن تخلع السروال ولم تذكر إلا بعد أن انتهيت عمرتك، لا شيء عليك. الحمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. هل يجوز شراء السجادات للصلاة المصنوعة من الحرير أو فيها نسبة منه للهدايا؟ بالنسبة للرجال الحرير حرام عليهم، الحرير بالنسبة للرجال حرام عليهم، فلا يجوز لهم أن يصلوا عليها ولا يجلسوا عليها. للنساء أن يصلين عليها؟ لا معنى، بالنسبة للنساء لا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز التوضؤ من ماء زمزم الموجود داخل المسجد الحرام، حيث إن بعض الناس يقول لا يجوز لأنه في حكم المغصوب حيث خصص للشرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء زمزم، توضأ من ماء زمزم، والأصل في زمزم أنه مشع وليس بوقف شخصي يوقف عند شرط الواقف. أما الماء الموضوع للشرب في المساجد في الأماكن الخاصة للشرب لا يجوز التوضؤ منه، أما هذا مشاع وتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام وشرب منه فهو الأكثر من استعمال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم الإيثار في دخول المسجد؟ الأصل في الإيثار بالقرب أنه مكروه عند أهل العلم، والأثر والإيثار بالواجبات لا يجوز، لكن الكلام فيما دون الواجبات عند أهل العلم مكروه. يعني كان يقول لصاحبه تفضل أو كذا قبله في المسجد، هذا مكروه عند أهل العلم. لكن قد يترتب على الإيثار مصلحة أعظم من ذلك، أكبر من ذلك، يعني يكون أب فيكون من باب البر والبر أفضل من ذلك، أو يكون شيخ له حق عليه وما أشبه ذلك، أو يكون من باب التأليف لمصلحة دعوته أو التأثير عليه في شيء من الأمور. فإذا وجد مثل هذه الأمور التي تفوق ما أوثر به فلا مانع من ذلك، لأن المسألة موازنة بين مصالح ومفاسد، فإذا تحصيل المصلحة العليا وإن ترتب عليها إهدار مصلحة دنيا من مقاصد الشريعة. جميل. الإيثار بعمومه في القرب شيخ اللي سار في القرب يطلقون الكراهة. نعم. يطلقون الكراهة. وإن كان في الواجبات يعني هذا كان في المستحبات. نعم. لكن إذا كان في الواجبات فلا يجوز بحال. عندك ماء لا يكفي إلا لوضوئك أنت. فلا تقول خذ يا فلان توضأ به وأنا أتيمم. لا يجوز ذلك. نعم. مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور اللي ذكرتموها في وجود الأب أو. لا هذا في المستحبات. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ما الحكم إذا تقدمت للبنك بعرض سعر سيارة ويقوم البنك بشراء السيارة لي وكتابتها باسمي مباشرة دون أن يتملكها البنك على أن أقوم بتسديد البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة 15%؟ مسألة التورق أو مسألة الحاجة إلى سيارة، إذا كان الحاجة إلى السيارة فأنت لا مانع أن تحدد السيارة ويشتريها البنك. نعم. ويملكها البنك ملكا تاما مستقرا، ولك أن ترجع عن شراء، ولك أن ترجع عما اتفقت معه ووعدك بشرائه، فيشتريها البنك ملكا تاما ولا يلزمك بشيء بحال من الأحوال. فإذا ملكها واستقرت في ملكه بحيث لو زادت أو نقصت أو تلفت فهي من نصيب البنك ولا يلزمك شيء، فإذا اشتراها شراء تاما ثم باعها عليك، قبضها ثم باعها عليك بأي ثمن تتفقان عليه، فلا مانع من ذلك، وأنت بدورك تأخذها وتكمل إجراءاتها ولا شيء في ذلك. هذه مسألة إن كنا محتاج للسيارة فهذا هو الدين الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإن كنت محتاجا إلى ثمنها فهذه المعاملة تسمى عند أهل العلم التورق. نعم. فحينئذ عليك أن تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك، تبيع على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك، وحينئذ تكون جائزة عند الجمهور. هل يجوز أن أوكل الطرف هذا نفسه ببيعها؟ إذا كان الطرف ثقة ولا يتصور منه أنه يشتريها ويدفع ثمنها أو لا يشتري سيارة أصلا ويعطيك دراهم بدراهم، إن كان ثقة لا مانع، مع أن الأحوط أن توكل غيره، تولها بنفسك وتوكل غيره. بالنسبة يا شيخ لتملك البنك للسلعة التي يبيعها تقسيطا على المستفيد، في الغالب المستفيد لا يعلم يعني هل تملكها أم لا، هم يقولون له أنه تملكها. لا بد أن يعلم، لأن مجرد السؤال وإجابتهم تكفي في هذا الشيء. لا بد أن يتأكد، لأن مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بالتوسع الموجود بين الناس الآن، فلا بد أن يتأكد ولا بد أن يسعى لإبراء ذمته، لأن المسألة ما زلت قدم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.